وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاء. مالك رحمه الله بعد حكم الإمام في كيفية الصلاة وهو أن يخفف في صلاته بالنسبة لمن؟ للمأمومين. يأتي مالك بعد هذا في الهيئة وهو نوع من العمل في الجماعة أيضا، أين يقف المأموم من الإمام؟ فين يقف؟ بدل أن يعنون هذا العنوان اكتفى بالعنوان العام العمل في الجماعة. ومن العمل في الجماعة ترتيب الصفوف، فهنا نافع يقول صليت مع ابن عمر وليس معه احد غيري فوقفت عن يساره فخالف ابن عمر بيده وجعلني حذاءه عن يمينه. هذه المسألة في جملتها يقول العلماء ما حد الجماعة؟ الجمعة فيها كلام كثير، 3 ولا 12 ولا 40 ولا أكثر ولا أقل، فهل الجماعة يشترط فيها عدد معين؟ يقولون أقل الجمع كم؟ ها؟ 3. فهل لا تصح الجماعة إلا بـ3 ولا تصح بـ2؟ إذا أول شيء تصح الجماعة بـ2، ما صحش بـ1.5، رجل كبير وواحد صغير دون البلوغ أو امرأة، نحن الآن فـ2. كيف يقف المأموم من أولا تنعقد الجماعة في الصلوات الخمس بـ2، إمام ومأموم. فإذا كانوا 2 إمام ومأموم، أين يقف المأموم من الإمام؟ إذا كان المأمومون أكثر من 1، كانوا 2 فصاعدا، أين يكون موقفهم؟ إذا كان المأمومون رجالا ونساء، رجالا وصبيانا ونساء، كيف تكون صفوف الجماعة؟ مالك رحمه الله جاءنا بهذا الأثر، وهو أن الإمام المأموم إن كان واحدا فموقفه بحذاء الإمام عن يمينه والمحاذاة المساواة. ولكن العلماء يقولون ليست المحاذاة كاملة، يجب أن يكون أطراف أقدام المأموم عند كعب الإمام، يعني بقدر قدم، أو بمعنى آخر لو تلاصقت المناكب لتكون واجهة منكب الإمام المأموم عند مؤخرة منكب الإمام، يكون الفرق بينهما بعرض الكتف، لا يكون ملاصقا له مساويا هكذا، بل يكونها ليس بينهما فارق ولا يكون محاذاة مطابقة، لكن يكون هكذا كما لو كنت ترص أعوادا بعضها خلف بعض. هذا موقف المأموم إن كان واحدا. إن كان المأموم 2 فأكثر يصفون خلف الإمام، يسترون ظهر الإمام، ويكون بين المأمومين والإمام بقدر سجودهم، بقدر سجود الذين وراء الإمام، لا أن نكون بينهم المسافة البعيدة. ويقدرها الفقهاء بـ3 أذرع، ذراع للساق وذراع للظهر وذراع لوضع اليدين والسجود، ويزيد شيء قليل بين الاثنين. وكذلك بقية الصفوف لا أن تتباعد ولا أن تتلاصق اللهم إلا في شدة الزحام. وعلى هذا موقف المأموم المنفرد حذاء الإمام عن يمين، موقف المأمومين خلف الإمام. وإذا جاء كمل صف وأرادوا وجاء مصلون وأرادوا أن ينشئوا صفا آخر، أين يكون موقف الصف الجديد؟ من أول الطرف على اليمين أو من آخره على اليسار أو من تجاه الإمام خلف ظهره؟ بعض الناس يذهب هناك في الطرف اليمين أو الأقرب عنده من الطرف اليسار. لا، الصف الجديد ينشأ من معاذات ظهر خلف الإمام. فإذا كان الصف من هنا وهناك واكتمل الصف وجاء اثنان عليهما أن ينشئ الصف من وسطه من محاذات الإمام في موقفه، ثم يأتي الناس بعد ذلك عن اليمين وعن اليسار ويمتد الصف حتى يكتمل. فإذا كان هناك نسوة مع الرجال فموقف النسوة خلف الإيش؟ خلف الرجال. إن كان هناك رجال وصبيان ونساء، إذا كان الرجال يكملون الصف يتأخر الصبيان، كما جاء في الحديث ليليني أولو الإيش منكم أولو الأحلام والنهى، لا ينبغي أن يترك خلف الإمام أو ما يقرب منه للصبيان بل ولا للجهال، وينبغي أن يكون الذين يلون الإمام والأقربون إليه من ذوي الأحلام والنهى الذين يصلحون للإمامة، بحيث لو طرأ على الإمام طارئ يقدم من؟ يسحب من وراه واحد صبي صغير ولا واحد جاهل ما يعرف أحكام الصلاة، ولا حيث تمتد يده يأتي بذي حلم ونهى يصلح أن يكون إماما؟ يعني يجب أن يكون المساعد النائب الوكيل الاستبن المرادف الرديف للإمام يجب أن يكون قريبا منه، لا أن يكون متخلفا هناك. وإذا كان أحمد بن حنبل رحمه الله يعجب لطلبة العلم يتأخرون عن الصف الأول، يهمنا في هذا الترتيب الطبيعي للجماعة. نأتي إلى عملية عبد الله بن عمر مع نافع. حينما قام نافع عن يسار ابن عمر وخالف ابن عمر، ما معنى خالف؟ هل خالف مأخوذ من الخلف أو المخالفة؟ بعضهم يقول من المخالفة. خالف أعمال الصلاة فحرك يده ومدها وجاء، ولكن هذه ليست مخالفة لأنه يعمل لصحة الصلاة، والحركات إذا كانت لصحة الصلاة فلا تبطلها ولا تعتبر مخالفة. وخالف أي مد يده من وراء ظهره كما جاء في الأثر، فأخذه من خلفه لا من أمامه، لأن الذي على يساره ويريد أن ينقله عن يمينه من الممكن أن يأخذه من أمامه وممكن أن يأخذه من إيش؟ من خلفه. إذا خالف أي أخذه من خلفه. وهنا قضية تنشئ سؤال: من صلى على يسار الإمام وهو يجهل بالحكم هل تصح صلاته أو لا تصح؟ وتأتي قضية زحام الموسم وصلاة الناس في الزحام متقدمين على الإمام كما نشاهد دائما، فإذا زحم مكان وصلى أناس متقدمين على الإمام هل صلاتهم صحيحة أو غير صحيحة؟ ينص مالك رحمه الله أو يرى مالك أن صلاة المأموم عند شدة الزحام ولا يجد مكانا إلا أمام الإمام أنها صحيحة، أخذا من أي شيء؟ أخذا من أصل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذه ابن عمر واستعمله مع نافع، لأن الأصل في ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي إلى صلاة الليل وقام ابن عباس أيضا واخذ وتوضأ وقام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، ولكن وقف عن يساره اجتهادا من ابن عباس ان اليمين افضل من اليسار، فترك اليمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف هو عن يساره وكبر، فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما اخبر الرسول اول انه يريد ان يصلي معه، لكن بعد ان كبر رسول الله جاء ابن عباس وكبر للصلاة ووقف عن يساره. لما علم به صلى الله عليه وسلم اخذه من يساره واستدره او فتله عن يمينه. فمن هنا اخذ مالك رحمه الله بان الموقف من حيث هو الجهات الاربعة يمين ويسار وامام ووراء، هذه الجهات الاربعة للامام ولا لا؟ وجدنا ان موقف المأمومين المتعددين وراء، اذا اصل موقف المأموم وراء الامام. ووجدنا المنفرد اذا كان فردا موقفه عن اليمين، اذا عندنا جهتان للاقتداء، الخلف واليمين. بقي عندنا الايه؟ اليسار والامام. هل هما موقف مأموم؟ وجدنا اليسار وقف فيها ابن عباس وكبر، والتكبير جزء من الصلاة ولا لا؟ جزء من الصلاة. فلما علم به صلى الله عليه وسلم لم يخرجه من الصلاة لأنه وقف موقفا غير سليم، بل أقره على ما فعل، ولكن صحح الموقف. ابن عباس أخطأ في موقفه لعدم علمه، ولما كانت التكبيرة تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة وجزء منه عليها تنبني، أقرها صلى الله عليه وسلم حيث أوقعت عن اليسار واستداره إلى الجهة السليمة. فيكون ابن عباس أوقع جزءا من صلاته وهو الأصل فيها تكبيرة الإحرام في موقف ليس موقفا للإيش؟ للمأموم، ولكن للجهل عذره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه يتمم صلاته. يبقى ابن عباس أوقع جزءا من الصلاة في موقف ليس هو بموقف المأمومين، ولكن عذره صلى الله عليه وسلم بجهله ولا لا؟ وأتم الصلاة على هذا الجزء أم لا؟ ومن هنا قال مالك إذا أيضا عذر الجهل وعذر ضيق المكان سواء، فإذا ضاق المكان ولم يجد المأموم مكانا يقف فيه وراء ولا أمام ولا يسار الإمام، لم يبق إلا الأمام، والأمام واليسار سواء، ليس موقفا للمأموم في الحالة العادية. لكن عند الاضطرار كما صح تكبير صلاة ابن عباس عن اليسار وليس موقف مأموم، تصح الصلاة أمام الإمام لعذر الضيق ولا كراهة في ذلك. وهكذا جاء إذن تأتي هذه الورطة في الزحام وفي الموسم. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعتبر الرجل هو الذي تخلف عن المرأة، والجمهور يرون أن المرأة هي التي تقدمت على الرجل. وفرق بين كون الرجل يتخلف هذا تقصير منه، وكون المرأة تتقدم هذا تعدي منها. فمن هنا يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن تأخر الرجل ليصلي وراء المرأة يبطل صلاته، ويرى الجمهور أن تقدم المرأة على الرجل اعتداء منها على حق الرجل فلا تبطل الصلاة وتكون الصلاة صحيحة. واستدل الجمهور على قولهم بقضية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته وعائشة معترضة بين يديه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت انام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة، يعني متمددة من اليمين لليسار، فاذا اراد ان يركع او اراد ان يسجد غمزني فكففت رجلي ليسجد، يعني كانت امامه نائمة. اذا امرأة متقدمة والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي ايش امامه ولا وراه؟ وهي امامه. وصحت الصلاة ولا ما صحت؟ ها؟ لما كانت مصلح ما صلى. الاحناف يقولون لك انها الغرفة ظلام وما يشوفها، لانها قالت وليس في الحجرات يومئذ السرج. اذا القضية عند الجمهور بان ان تقدمت المرأة على صف الرجل في ضرورة الزحام فالصلاة صحيحة، ولكن هل الكراهية موجودة او ليست موجودة؟ الكراهية موجودة مراعاة لخلاف ابي حنيفة رحمه الله، لان الائمة رحمهم الله يراعون الخلاف بعضهم مع بعض، ويجيبون عن حديث عائشة الصلاة صحيحة وليس هناك كراهية، لان المكان كما قالت عائشة ليس فيها السرج، والله سبحانه وتعالى اعلم.